الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه وعمل السنة الأولى. هذه قراءة في كتاب الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. وفي باب الدعوة لله تبارك وتعالى قاعدتان نافعتان في دعوة المرتد. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه ويجب مراعاة ما يلي عند دعوته. أولا لا يجوز الحكم على مسلم الردة إلا من عالم بموجب الحكم عليه بأن يأتي بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل يوجب ردته بمقتضى الأدلة الشرعية. إذن الردة ممكن تكون باللسان بنطق أو هنا بنطق أو اعتقاد، وطبعا هذا الاعتقاد لا بد أن يظهره يعني في كتابته أو قوله لأن لا يطلع على القلب، أو شك كذلك هذا عمل القلب لكن يظهر، أو فعل يوجب ردته فعل ظاهري ولا يوجب الردة كسب الله وسب رسوله والسجود للصنم ونحو ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية. لا بد أن يكون يعني هذا الفعل من فعله أو قاله يكون مرتد بمقتضى الأدلة الشرعية. فإن تكفير المسلم من أعظم الكبائر، وفي الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إن كان كما قال يعني استحق أن يقال له كافر، وإلا رجعت عليه على القائل. وقد تقدم الكلام على المكفرات وما يسر به المسلم مرتدا مستوفا فلينظر قبل هذا. ثانيا لا يحكم على معين وقع في مكفر أنه كافر إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه والتأكد من ارتفاع موانع الحكم عليه بالتكفير. ومعنى الحجة الرسالية الحجة التي يعني الله تبارك وتعالى يعاقب ومن رد البلاغ الرسالي، والله تبارك وتعالى أخبر بأن على الرسل فإنما على رسول البلاغ المبين، على رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل جاءوا بلاغ مبين يقطع العذر. فالقول هنا بأنه يجب أن تكون الحجة على يعني من يفعل مكفر قد يعني يظن أنه ليس بمكفر، فلا بد أن تقام عليه الحجة الرسالية اللي هي الحجة التي تقطع عذره ولا تجعل عنده في الحق لبسه. والتأكد من ارتفاع موانع الحكم عليه بالتكفير. موانع الحكم بالتكفير يعني المانع أن يفعلها مثلا سهوا جهلا أمر ما تأويلا متأول فيها، فهذه كلها تمنع من الحكم عليه بالتكفير. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما المقصود هنا أن ما ثبت حكمه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما الاجتهاد فيكون اجتهاد في هذا وأخطأ، أو تقليد قلد شخص غيره فيه وهذا أيضا نوع من الجهل يعذر منه، وإما لعدم قدرته يعني فعل هذا غير قادر على هذا كمن يقول كلمة الكفر عند يعني العجز على الصبر على البلاء. يقول للشيخ الإسلام أيضا من تطمئن كلامي كما قد قررته في غير هذا الموضع وقررته أيضا في أصل التكفير والتفسير المبني على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص العلمة بالتكفير والتفسير ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يعني يقول نصوص الوعيد في الكتاب والسنة يعني إذا توعد الله تبارك وتعالى فاعل أمر من الأمور مثلا بالنار أو بالعذاب أو باللعن يعني، وكذلك نصوص العلم بالتكفير والفسق يقول من فعل هذا كافر أو فاسق، يقول لا يستلزم ثبوت موجبها في حق معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لا بد في شروط وموانع، شروط مثلا أن يكون عالم بهذا الأمر، أن ينتفي المانع مثلا من الاضطرار أو التأويل، عند هذا يكون يثبت يعني حكم الوعيد أو حكم يعني الكفر أو الكفر. يقول شيخ الإسلام أيضا لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، يعني بين الأمور التي من الأصول والأمور التي من الفروع، هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق بالوعيد من عذاب الله ولعنته في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة. سواء كان بسبب بدعة عقائدية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسخ بالأعمال. يعني كل هذا لابد من يعني وجود شروط وموانع. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: التكفير هو الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بحديث بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها معارض آخر أوجب تأويلها وإنكار مخطئ. كلام عظيم جدا هذا. فالتكفير طبعا وعيد، لأن من حكم عليه بالكفر فقد وعد بالنار والخلود فيها. فإن وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، واحد يعني قال قول يكذب فيه مدين، لكن قد يكون الرجل حديث عادي من الإسلام ما يعرف هذا، أو نشأ بادية بعيدة عن العلم، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. إذا جحد شيء من الدين، مثلا الجمع بين الأختين مثلا في عقد نكاح، أو الجمع بين المرأة وخالتها، أو شيء في الرضاعة، أو شيء في كذا، كل على علم له به الرب. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عرضها معرض آخر أوجب تأويلها وإنكار مخطئها. هذه الأمور أول شيء اللي هو في يعني دعوة المرتد، إنه أول شيء تثبت، وإنه لا يحكم عليه بالردة إلا في أمر مكفر. لابد أن يكون أمر مكفر أولا، ثم ثانيا لابد أن يجتمع الشروط وتنتفي الموانع. أصول في دعوة المنافق، هذا طبعا قسم من الكفار، احنا خذنا قسم الكفار: الكفر الكافر الأصلي، كافر مرتد، منافق. دول كلهم ثلاثة من قسم الكفار مع الفروق فيما بينهم. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، ده المنافق الخالص، هذا منافق الاعتقاد. وهذه بعض الأصول الشرعية في دعوة الإسلام. أولا، لا يحكم على شخص أنه منافق نفاقا اعتقاديا إلا ببرهان داخل النقض أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام كذب، لا بد هذا، لأن هذا الأمر حكم قلبي، والمنافق دائما يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فلا يحكم بأن هذا منافق إلا إذا كان هناك دليل قاطع يدل على ما في قلبه من الكفر لله تبارك وتعالى. هذا أول شيء. ثانيا، المنافق يدعى إلى الإسلام ويوعظ ويذكر بالله وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، طالما هو لسه احنا يعني ما حكمنا بكفره، ويغلظ عليه عند مخالفة الأمر الشرعي. إذا خالف الأمر الشرعي تأخر عن الصلاة ونحو ذلك، كان الرسول يغلظ عليه في القول صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، يعني بالعقوبة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال ابن كثير: قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد، يعني اكتفي بالله تبارك وتعالى أن يعذب هؤلاء المنافقين وعاملهم بما بالظاهر من أعمالهم. فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانهاهم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع له. هنا قل لهم في أنفسهم، في أنفسهم يعني بروحهم، يعني مش ليس يعني فضحا لهم أمام يعني سائر المؤمنين، وإنما في أنفسهم. هذا بالنسبة لأصول كذلك في دعوة المنافق. أما بالنسبة الآن خلصنا من الدعوة، دعوة الكفار، الكفار الأصليين، وعرفنا ما قواعدها، والكافر المرتد وهذه، والمنافق. نأتي الآن الدعوة بين المسلمين، اللي هي بين مسلم يعني ظاهرا وباطنا. يكون عمل الداعي لله تعالى بين المسلمين في ميدانين: أولا التربية والتعليم، ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني المسلم ماذا يحتاج؟ يحتاج التربية والتعليم، هذا ميدان الدعوة فيه. وكذلك الأمر المعروف قلنا يعني المنكر في أوسطنا. قواعد نافعة في التربية والتعليم. أول شيء في من قواعد التربية والتعليم وضوح النموذج النهائي للمدعو الذي يهدف أو يهدف إليه المربي. أول قاعدة من قواعد التربية أن يعرف الصورة المثال، لأن التربية هي عبارة عن صناعة الإنسان. التربية صناعة الإنسان، فكيف تصنعه؟ على النموذج الذي تريد. أن تريد أن تصنع مثلا مجاهد، طبيب، مهندس، أي شيء، تخيل وتصور هذا النموذج عشان يكون البناء على أساس هذا النموذج. نحن نريد المؤمن الصالح، فالمؤمن الصالح يجب أن يكون مواصفاته معروفة. لابد أن تكون مواصفات المؤمن الصالح معروفة، عشان لما ربي أبدأ في التربية مثلا من الصغر، عندي طفلي أريد أن أخرجه مؤمنا صالحا، إذا لابد أن يكون تصور الذهني للمؤمن الصالح موجود. أول شيء يجب أولا أن يطرح أمام المربي والمعلم النموذج والمثال الذي يجب أن يربى عليه. وهذا النموذج قد وصفه التفصيلي في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا أعطانا صورة المؤمن الذي يريد والذي يحب، الإنسان الصالح، المؤمن الصالح. قال: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي غيرها من سور القرآن كذلك، مطلع سورة البقرة، مطلع سورة البقرة ربنا وصف المؤمنين، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم بالآخرة يوقنون. الآية الأولى من سورة الأنفال برضو وصف لهؤلاء المؤمنين، قول الله تبارك وتعالى: يسلمك الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. سورة الحجرات بكاملها وصف لأهل الإيمان. الآيات من سورة الإسراء من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذه جمعت كل الأوصاف التي يريدها الله تبارك وتعالى المؤمن. ولا شك أن القرآن قد فصل صفات المؤمن الصالح الذي يحبه الله ويرضاه، وقد كان رسولنا هو الإنسان الكامل والنموذج والقدوة والأسوة الذي أمر المسلمون جميعا بالتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو النموذج الكامل للتأسي، وقد كان خلقه القرآن. النبي خلقه القرآن، يعني تخلق بأخلاق القرآن، وهذا النموذج الذي أقامه الله تبارك وتعالى ليكون هو الصورة المثال الذي يبنى على أساسه، ويصنع صناعة الإنسان تصنع على صفة النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج حي للمؤمن الكامل. فهذه أول قاعدة، وضوح الصورة، وضوح النموذج. الشيء الثاني، التعليم الدائم. هذه من قواعد التعليم. تجب العناية بالاستمرار في التربية والتعليم وعدم الانقطاع من المعهد إلى اللحظة. والمسلم الحق هو من يزداد في دينه كل يوم علما وعملا وعبادة. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وعلم الدين لا يحاط به، والقرآن لا يشبع منه العلماء، وفضل العلم خير من فضل العباد. هذه التعليم الدائم عملية دي، لأن التعليم هو يعني عملية التربية. لأن شلون تتربى؟ بالعلم، تعرف المعلومة المعينة، مثلا تعرف الصدق ثم تأخذ نفسك بالصدق فتصير صادق. هذه دي، فلا بد من علم الصدق ثم دي. الحلم، إيش هو الحلم؟ يعرف الحلم ثم مع التمرين عليه يطلع الإنسان حليم، وهكذا كما قال النبي في الصدق: إن الصدق يهدي للبر، وإن البر يهدي للجنة. هذا العلم. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق تكتب عند الله يصدق على باب الدين يصدق ويتحرى الصدق. مثل أيضا الأخلاق السيئة كذلك بالمرأة، إن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي للنار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. النبي يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فاكتساب الفضائل إنك تتعلمها ثم تتربى عليها. فالتعليم الدائم الكمال يعني الإنساني هذا لم يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن احنا نبني على غرار الرسول بمعنى أن احنا نجعل كل إنسان هو النبي محمد في أخلاقه وصفاته وشمائله، هذا صعب. ولذلك لكن الإنسان يجب أن يترقى حتى يصل من هذا إلى الكمال المقدر له، قد لا يصل إلى منزلة هذا ولكنه يعني من باب الترقي في الكمال الذي يعني يتأهل له، وهذا لا يكون إلا بالتعليم. ما يكونش الإنسان نخلص وصلت مرحلة من العلم ومن التربية وجيت وانتهى، لا يكون الإنسان إلى هذا حتى يموت. لو كان 70 سنة 80 سنة ممكن يزداد فضائل يزداد علم ويزداد كذلك في باب التربية. فالتربية والتعليم ليست لها حد، أشياء أنها ليست لها حد تنتهي له. ما نقول والله هذه فترة الجامعية وفترة الثانوية وفترة كذا وفترة 40 أو فترة 60 وانتهى عند ذلك التعليم، لا، التعليم عملية مستمرة ممكن الإنسان يزداد فيها، وكذلك يعني بالتربية يظل فيها. القاعدة الثالثة هي وجوب أخذ العلم والعمل معا، يجب أخذ العلم والعمل جميعا وعدم إفراد العلم عن العمل، لأن هذا مدعاة لأن يقول المسلم ما لا يفعل، ويصبح العلم حجة على صاحبه لا حجة له. وقد كان منهج الصحابة في التعليم أخذ العلم والعمل جميعا، فقد كان منهم من حفظ سورة البقرة في عدة أعوام ليحفظ السورة ويتعلم العمل بها، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا لا نجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلمها ونتعلم العمل بها. هذا طبعا أخذ العلم مع العمل هو الأكمل، ولكن ممكن الإنسان يأخذ العلم اللي هو بمعنى الحفظ الأول ثم بعد ذلك يتعلم. لكن في عصر في جيل الصحابة كانوا يأخذوا تعلم القرآن مع العمل به علشان يأخذوا الاثنين مع بعض. بعد أجيالهم في التعليم كان يحفظ الأول القرآن كله دون البلوغ، يحفظ القرآن كحفظ، ثم بعد ذلك يبدأ يعني بمعرفة تفسيره وأخذ العمل معه. لكن الصحابة كان لا، يعني مثلا عمر 17 سنة في البقرة، 17 سنة يحفظ في البقرة. ليش؟ يأخذ الآيات يتعلمها ما فيها وبعدين يتعلم على العمل، وتتعلم العمل يأخذ وقت طويل عشان يقول فنأخذ العلم والعمل جميعا. هذا كلام ابن عمر، وهذا لمن جاوز مرحلة الصغر وسلامة الحفظ الذهبية. والعلم علمان: علم نافع يولد عملا وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وعلم غير نافع لا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة بالله من العلم غير النافع: اللهم إني أعوذك من علم لا ينفع، واسأل الله العلم النافع، وقل رب زدني علما. فقال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل، لأن الجدل أقوال يقولها. القاعدة الرابعة في التعليم: اغتنام سن الحفظ الذهبي عند الصغر. الحفظ جزء من التعليم مش هو التعليم، يعني ممكن الإنسان يحفظ يأخذ العلم كحفظ يصونه لكنه ما تعلمه، مثل الطفل الصغير مثلا ممكن يحفظ قصيدة كاملة ما يفهم شيء في معناه، وممكن الأعجمي مثلا يحفظ القرآن كله لكن ما يعرف شيء معناه. فهذا الحفظ عنده استيعاب، وإنما هو نقل هذه المعلومة وضبطها في الذهن، هذا جزء من العملية التعليمية وهي جزء مهم، لكنه ليس هو العلم. يعني ليس الحفظ هو العلم وهو الفقه، لذلك قال النبي: رب حامل يعني رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل علم إلى من هو أفقه منه، هي يحمله. نعم. لكن هذا يفيد، والصغر الحفظ في الصغر أكمل منه وأسهل من الحفظ في الكبر، كما يقولون الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. تعليم الصغار يجب أن يكون بالحفظ أولا اغتناما لسنوات الحفظ الذهبية، وهي من 3 إلى 20 تقريبا. وقد كان منهج التابعين وتابعيهم تحفيظ الصغير القرآن الكريم أولا ثم السنة ثم متون العلم المختلفة، المتون معناها الكليات العلوم وقضاياها الأساسية، وكثيرا ما تكون منظمة لا متن هذا. كليات العلم يحفظها في قصيدة شعرية مثلا، بده يحفظ اللغة العربية قواعد متناثرة ممكن لو تكتب نثرا تكتب في مجلدين ثلاث مجلدات، لكنها تكتب شعرا محكم في ألف بيت، كتبها مثلا ابن مالك في ألف بيت، يحفظ الإنسان في ألف بيت خلاص كل قواعد اللغة العربية داخلة في ألف بيت هذا. ثم إذا عرف شرحها خلاص يبقى الحفظ، يمكن الحفظ ثابت عنده قاعدة ثابتة. فحفظ القرآن الكريم ثم متون العلوم هذا يسهل جدا، صير مثل كأنه ديسك الكمبيوتر موجود عنده، بدل ما يكون في الكمبيوتر يكون موجود عنده بمجرد الاستذكار، يستذكر إن هذه القاعدة كذا وهذه كذا. ثم يعتني بعد ذلك بالفهم والتعلم والتفقه فيما يكون قد حفظه. القاعدة الخامسة تعلم الحق قبل الباطل والتحصن بجواب الشبهة قبل ورودها، هذا أيضا من قواعد التعليم، إن قبل ما نعلم الشر نحط الخير، لأن الذهن مثل وعاء أول ما تحط فيه هو الذي يمتصه، فلما تحط الخير الأول في المتعلم يقوم يثبت هذا، لما تجيله الشبهة يقوم على طول بسرعة يردها. أما إذا كان خالي الذهن وجاءت الشبهة والشر تمكن بعدين يجي الخير يصبح من الصعب عاد اختلاع يعني هذا الموجود الآن، اختلاعه وإخراجه من الذهن وإدخال الخير محله يصبح صعب جدا، لأن عملية تحطيم، لأن عملية تحطيم. فينبغي في في في في التربية أن نثبت الحق أولا ثم نجيب الشبهة بعده تقوم الحق يردها. من قواعد التعليم تعلم الحق قبل تعليم الباطل، لأن السابق إلى الذهن يتمكن منه ويستقر فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد عن فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ومجلسانه، فطرة الإسلام، فلما يتعلم الإسلام هو على الفطرة خلاص مش أهل وخلاص، يعني لو مثل عرض عليه نصرانية يهودية يضحك منها يشبهها يرفضها، لكن إذا تعلم النصرانية وبعد ذلك تعلم الإسلام تعالى لها بدك أول شيء تغسل هذا مثل يعني القدر الذي حطيت فيه خضارة ونجاسة وتحطت فيه، وتحتاج عشان تحط حليب فيه عشان لابد تزيل هذا، لابد من إزالة هذه النجاسة والقدر أولا وبعد ذلك تقدر تحط الشيء النظيف. أما الإناء النظيف الذي تضع فيه خلاص. الفطرة هي التوحيد، قال تعالى فاطم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحق الذي جاء به الإسلام ظاهر موافق للفطرة قريب من الفهم، إذا ألقي إلى الناس سهل عليهم تصوره وفهمه، فيجب مراعاة ذلك عند العواجب. قال شرح الطحاوية هو ما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده على أسنة الرسل هو الدين، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر لغاية الظهور، يمكن لكل مميز من صغير وكبير وفصيح وعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأخطر زمان، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما نزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه، يعني الخروج من الدين. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم وأنه يتعلمه الوافد، يعني الوافد للرسول صلى الله عليه وسلم مش بلغتنا احنا، ثم يولي في وقته، يعني كان الشخص يجي يعني يجي يقول للرسول ايش هو الدين يعني، فيتعلم منه في جلسة واحد ثم كله خلاص، والنسبة النبي يقول قال افلح ان دخل الجنة، علمه لا اله الا الله محمد رسول الله وواجب عليك الصلاة وصيام وزكاة وحج وحج وصول هذا، فيتعلم يعني اصول الاسلام في في في جلسة. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الالفاظ بحسب ما يتعلم، فانه فإن كان بعيد الوطن كضمار بن ثعلبة النجدي ووافد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليه من يفقههم فيما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل عليه قرة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقيم. وكذلك يجب تعليم جواب الشبهة المتوقع ورودها على ذهن المتعلم قبل ورودها ليتحصن منها، ولئلا تستقر الشبهة في قلبه ويصعب بعد ذلك إزالته. هذه ناحية اليد. مثل ما كان يعني الكفار كانت تتجدد لهم شبهات، فقبل ما جيهم الشبهة الله يقول لهم سيقول الذين أشركوا كذا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، ثم يجيب لهم جواب سيقولوا، هيقولوا بس فيعلمهم جواب هذه الشبهة اللي يقولوها وجوابها قبل ما يقولوها، حتى يتعلموا إيش الشبهة هذه وجواب يعني الرد عليه، فيعطيهم الحق. هذه إن شاء الله نكتفي، هذه خمس قواعد في التربية والتعليم، وهذه في تعليم المثل، ويبقى في هذا الباب يعني مجموعة أخرى من القواعد، لأن قواعد هي 13 قاعدة نكملها إن شاء الله في درسنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.